الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من سلم إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، فتكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرد بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخل الجنة أو يرد بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، أي أن يبارك عليه وعلى أهل بيته. رواه أبو داود، إلا أنه قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة، رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله.